صار بلا فائدة، لا سيما مع وجود العقل. أما مع عدم العقل فربما يكون من باب التأكيد اللفظ. لا، لأن العقل يقتضي المغايرة، والتأكيد معناه أن الثاني هو الأول. لا، يقتضي المغايرة، أن المعطوف غير المعطوف عليه. الاتفاق في الحكم والتغير في المعنى، لأن الكلمة المعطوفة غير الكلمة المعطوفة عليه. لكن الحكم واحد، إذا قام زيد وعمر وبكر وخالد فالحكم على الجميع واحد، لكن عمر وبكر وخالد غير زيد. ذكر المغايرة في المعنى، أما نسبة الحكم على المعطوفات بعض المعطى هو ضروري. أصل العطف معناه أن هذا انعطف على ذاك فصار له حكم، لكن هذا غير هذا. يعني ما تمكن تقول قام زيد وزيد يكون زيد الثاني هو الأول، لكن يجوز تقول قام زيد زيد يكون زيد الثاني هو الأول من باب التأكيد. واضح؟ طيب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. ألف في قوله فأولئك واقعة في جواب الخر. نعم، وقد هي في جواب الخر. لماذا؟ لأن الجملة حمية، الجملة حمية، وإذا كانت الجملة حمية في جواب الخر وجب قرنها في الفاء، ولا تسقط الفاء إلا عند الضرورة. مثل قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يسترها، ولم يقل الله يسترها. وقوله هم الفائزون فيها ما سبق في ضمير الفصل، مثل السبق وحاصل الاختصار والتمييز بين الخبر والصفه، وهذه في كل ضمير الفصل. طيب الفائزين يق والحصر والاختصاص هو الحصر. وقول الفائزين بالجنة يعني والنجاة من النار أيضا، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. واختصار المؤلف على الجنة فقط لأن من دخل الجنة فقد نجا، فقد نجا من النار. طيب هذه الآية من أجمع الآيات، لأنها جمعت إجمالا بأسباب الفوز. نعم، أسباب الفوز هذه الأمور الثلاث: طاعة الله وخشيته وتقواه. فمتى حصلت هذه الأمور بفقه فإنه يفوز. والتفصيل معروف عندنا أسباب الفوز. نعم، لأن نفس الخشية عبادة، نفس الخشية عبادة تؤثر فقط. فكون الإنسان في قلبه خاشيا لله معظما له خائفا منه على عبادة من أعظم عبادات. ثم قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها فإن أمرتهم بالجهاد ليخرجن قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من قدركم الذي لا تصدقون فيه إن الله خبير بما تعملون. نعم، أقسموا بالله جهد أيمانهم حلفوا به، أقسموا بالله حلفوا به لئن أمرتهم ليخرجون. هذه الآية توعدت أركان القسم، إلا كان القسم موجودا، لأن القسم دائما يخرج منه بعض أركانه، لكن هذه الآية توعدت الأقسام كلها. المقسم به حرف القسم وفعل القسم والمقسم عليه أولا. هذه الآية ذكرت فيها كل الأركان، كل أركان القسم موجودة. فعل القسم أقسم، حرف القسم الباء بالله، المقسم به الله، المقسم عليه لئن أمرتهم لا يقصدون. هذه الجملة هي جواب القسم وهي المقسم عليه. أقسم هؤلاء لئن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجهاد، والدليل من مراد الجهاد قوله لا يقصدون، كان فروض من مواد الجهاد. فهم أقسموا هذا القسم أن الرسول لو أمرهم لخرجوا. نعم، هذا القسم قسم ونذر، قسم ونذر، لأن القسم إذا تضمن التزاما من الإنسان لله صار جامعا بين القسم والنذر، بين القسم والنذر. وعلى هذا لو قال قائل والله لأصلين ركعتين، وقصده بذلك الالتزام، يفسر هذا يفسر قسم ونذر، يفسر قسم ونذر، يجب لله علي أن أصلي ركعتين، فالأبلغ. ومنه من عاهد الله لأن آتانا من فضله لن صدقنا. وأما إذا قصد الإنسان بالقسم تحقيق الشيء من التزامه فإنه ليس بنذر، كان فرق بين الإنسان الذي يرتدي يرى النفس ملزمة بهذا الشيء وبين الإنسان الذي يريد تحقيق الشيء لكن من غير أن يرى نفسه ملزما. مثل لو قال والله لأفعلن كذا، لأخذن إلى السوق، لألبسن الثوب وما أشبه ذلك، فما قصده ملزم بس قصده يحقق أن يفعل بغير أن يكون ملزم، يعني يقول أنا أفعل هذا ويحقق أنه سيفعل، هذا ليس بقسم. فالقسم إن تضمن إلزاما يصار قسما ونذرا أو نذرا مقسما عليه. يقول لينما قال الله تعالى قل لا تقسموا، ما حاجة تقسمون، يقول والله لأن أمرتنا لا أقسم، وإننا إذا أمرتم فاقسموا، يقول القسم ما حاجة تقسم، طاعة معروفة. المؤلف جعل حسب سياقه طاعة من كذا ومعروفة صفة له وخبرها مكتوب تقدير خير من قسمكم، ولكن هذا ليس بظاهر، بل الظاهر ان طاعه مرتبه والخبر مكتوب تقدير عليكم، عليكم طاعه معروف. نعم، او طاعه الخبر ومرتبه مكتوب اي طاعتكم طاعة معروفة، يعني معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يطيع طاعة معروفة، والطاعة المعروفة من المؤمنين من الحالة أنه يفعل من يفعل بدون حلف، نعم يفعل بدون حلف، لأن اللي حالف أنه يفعل فأنه ما هم مسلم ما يجي يفعل، فأنه ما يجي يفعل لكن يجيز نفسه. فالطاعة المعروفة الانقياد بدون قسم، وهذا أولى من تقرير المؤلف، وهو أن نقول عليكم طاعة معروفة أو طاعتكم طاعة معروفة، يعني الطاعة المعروفة للمؤمنين والالتزام أحكام الشرع بدون قسم. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، أي من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. هذا نهج صحيح، إن الله خبير بما تعملون أي بكل ما تعملون سواء أقسمتم عليه أم لم تقسموا عليه. وما تعملون ما اسم موصول يفيد العموم أي جميع الأعمال، وخبير بمعنى عليم، إلا أن الفرق بينه وبين العليم أن الخبير هو العليم في بواطن الأمور، فيكون أدق من العلم المطلق خبرة بالبواطن. طيب إذن تعملون عام بكل ما يعمله الإنسان في قلبه أو لسانه أو جوارحه، ما يخفى على الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء. الاستفادة من هذه الآيات الكريمة بيان صفة انقياد المؤمنين، صفة انقياد أنهم إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا، ما يتلكؤون ولا يترددون. يقول أيضا ما يترتب على هذا السمع والطاعة من الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب، وفيه أيضا دليل على فائدة الطاعة والخشية والتقوى، وأن هذه الثلاث فائدة الفوز بالجنة والنجاة من النار، وفيها دليل على كراهة الندر بقوله قل لا تقسموا، وهذا نهي. وقد اختلف أهل العلم في النذر هل هو مكروه أو حرام على قولين، فمن العلماء من يرى أن النذر مكروه ومنهم من يرى أنه محرم، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى التحريم وهو أقرب، القول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة، لأن الله تعالى نهى عنه بقوله قل لا تقسموا، والأصل في النهي التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والمعنى يقتضيه أيضا، لأن الإنسان في عافية فكونه يلزم نفسه في أمر لم يلزمه الله به هذا من تكليفه، من تكليف نفسه بما لم يكلف به. ثم أيضا ما يقضي أن كثيرا من الناس النادرين يندمون على نذرهم، لا سيما إذا كان النذر فيه نوع من الخطأ، نعم مثل حلف إن شفى الله مريضة أن يصوم من كل شهر مع كل يوم، شفى الله مريضة وكذلك نفسه الآن يصوم 10 أيام من كل شهر، يصوم 10 أيام من كل شهر، يقول إلا لغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله هل يطيع. وكثير من الناس النادرين لا يوفون بنذرهم من أجل أنهم يرونه مشقا، يقول الحمد لله حقا يرى المطلوب، شفى الله مريض ولا مزاح وهل، فلا يوفي لله بما وصى الله له به، الله يوفي له بما شرط على ربه وهو والعياذ بالله لا يوفي له، ولكن يوفي النتيجة والعاقبة عظيمة جدا. فلما آتاهم من فضله استوى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به ولا تصدقوا وتولوا وهم معرضون ولم يكونوا صالحين. واللي حصل فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أي بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وهذه نتيجة ولله الحمد عظيمة جدا أن يجعل الله نفاقا في قلب هذا الناظر الذي لم يفي لله تعالى بما عاهد الله عليه، يعني عاهد الله على هذا الشيء، وأن من نذر معصية فلا يجوز الوفاء بها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فإنك لا تطيعها، فما لا تطيع أميرك إذا ألزمك بأمر فيه معصية الله، كذلك أيضا لا تطيع نفسك إذا ألزمتك بأمر فيه معصية الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومع ذلك فعل الناذر في الطارق منه، الناذر ما يخلو في الحقيقة من بلاء يلزم به نفسه أقل كفارة منه. حتى لو قال الإنسان مثلا لله علي نذر بس هالكلام لله علي نذر ولا قال شيء يكذب عليه يجب عليه كفارة يمين. وبهذا نعرف كفورة النذر. وأن ما يتوهم بعض الناس من أن النذر يحصل به المطلوب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا الوهم بقوله فإنه لا يأتي بخير يجب يجب الخير مريضك قد قدر له أن يشفى قبل أن تنذر وليس نذرك سببا للشفاء بالتأكيد يعني ليس نذرك سببا للشفاء. الله عز وجل أكرم الأكرمين ليس يتوقف كرمه على شيء يخفي عن الإنسان من مشترى إذا ندلك على شنفة تسمى إذا أنعم الله عليك النعمة فأنت أخفيه عليه أخفيه عليها بما جاءت من الشريعة. وأما أن تقول نبا الله سبحانه وتعالى فأنك تقول الله ما هم يعني يشفي هذا المريض إلا لو يخرج نعم أبا أنظر له على شنفة ثم تأتي البلوى فيحصل الأمر عنده لا به يحصل عنده لا به وهذا من الابتلاء. لذلك ينبغي لكم بل يجب عليكم أن تحذروا من النذر وأن تغيروا الناس لما سبب الخير محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى في هذه الأمور أخبر بأنه لا يأتي بخير. وكم من طالب نذر ان الله ينجحه من يصوم ثلاث ايام ينجح الله ولا في حياته ما صام وين ثلاث ايام بعد من بعد كيف؟ لان النفس الحقيقه الضعيفه الايمان ما يهمه من يخالف يقول حق المقصود ولا من نفسه. على كل حال هذا النذر يستدل على تحريمه بقوله لا تقسم. طيب وفيه وجوب تقييد الطاعة بالمعروف أن تكون طاعة بالمعروف كان معروف من بين الناس إلا من الشرع طاعة معروفة من الشرع في الشرع من بين الناس لأن الناس قد يعرفون شيئا يظنونه طاعة وليس بطاعة. فيه استدلال منها أنه لا تجوز الزيادة على الشرع في الطاعة ولا النقص بقوله طاعة معروف بدون علو ولا تقصير. وفيه أيضا إحاطة علم الله بكل شيء بقوله إن الله خبير بما تعملون أي بكل ما تعملونه حاضرا ومستقبلا. والفائدة من ذكر علم الله بما نعلم ليس مجرد من ذكر من يعلم لكن فائدة من ذلك إيه هي الترغيب ولا التحريف كلاهما إلا إذا اقترب فيها شيئا واحدا منهما فقط وإلا تكون تعلم أن الله يعلم كل ما تعمل يعني من الثقة على العبادة تقول ما حمل وعليكم ما حملتم ما تبنون وعليكم ما حملتم بطاعته وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا فلاه يجري على التبليغ البين. يقول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام آمرا له أن يطيع الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لقد سبق أن الطاعة موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي هذه الطاعة. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بإعادة العامل يدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة وأن ما جاء به فكما جاء به عن الله. فلهذا قال العلماء إنما وجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجب في القرآن من أمر أو نهي، وهذا واضح لأنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، حيث قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لقوله الرسول أن بلا عهد وهو عهد جهيد، يعني الرسول المعبود بينكم وهو مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول، لأن قوله فعصى فرعون الرسول عهد جهيد، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أما هذه فهي للعهد الدهني، أي الرسول المعمود بينكم الذي تعرفونه. فإن تولوا عن طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل، فإن تولوا عن طاعتكم في حدث استفتاءين خطاب لهم، فإن تولوا بالمؤيد من يتولوا فعله على من يتولى الإعراب، لكن من حيث اللفظ حصها تتولوا، فإن تتولوا خطاب للناس، خطاب للناس، فإن تتولوا أيها الناس فإننا عليهم كل بالآخر، لكن حدثت منها استفتاءين. وقد اختلف هل اختلف المسلمين هل المسلم استاء المضارعة أو المسلم استاء الفعل، منهم من قال استاء الفعل لأن استاء المضارعة جيء بها لمعنى فلا ينبغي حذفها، ومنهم من قال استاء المضارعة لأن استاء الفعل أصلية وأن استاء المضارعة فهي زائدة فهي أولى بالحذف من الحرف الأصلي. وعلى كل حال فالخلاف في هذا لفظ ما ترتب عليه أمر معنى، لكن المعنى لكن المراد تتولى. نظير ذلك في حج الاستعين قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى بمعنى تتلظى، وليس تلظى في الماضي وإلا لقد تلبت، لكن فعل مضارع حدثت منها في السابق. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمل من التبليغ والبيان والدعوة، فإن عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغ النبي ودعا الناس ايضا في هذه السبيل ادعو الى الله. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم امران، والمؤلف اقتصر على احدهما، الواجب عليه التبليغ والدعوه، وقد بلغ ودعا عليه الصلاه والسلام، بلغ الناس ودعاهم الى الله وقام بما يجب عليه. وعليكم ما كنتم مثل حملنا وحملنا طاعته واتباعه. وعلى هذا فإن أحل هو بما عليه صار مستحقا لنا يترتب على ذلك، وإن أخلتم أنتم بما يجب عليكم صرتم مستحقين لجزاء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ النبي فقام بما حمله، لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بما حملوا. نظير دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بهدايتهم، وهذا كثير في القرآن نص عليه بالمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يقولوا منهم فإنما عليك البلاغ وعلينا الكتاب، فهو ليس ملزما، بل إن الله نهاه أن يكون في صدره حرج وضيق وحزن، فلا تحزن عليه ولا تق في ضيق مما يمكنه. وقال لعلك باخع نفسك أن لا يقول المؤمنين، يعني يهلك نفسك بعدم إيمانك. وهكذا أيضا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، إنما عليه البلاغ والدعوة، أما هداية الخلق فهي إلى خالقه تبارك وتعالى وليس عليك هداهم. قال الله تعالى مرقبا في طاعته: وإن تطيعوه تهتدوا. يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وفي هذا إشارة إلى ما سبق من أن ما جاءت به السنة فهو حكم مستقل، فهو حكم مستقل، يجب أن يطاع ويتبع كما جاء في القرآن. واضح؟ ولهذا قال: إن تطيعوه تهتدوا. والهداية مطلوبة، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا يجوز لنا أن نقول هل لهذا أصل في القرآن أو لا، إن كان له أصل قبلناه وإن لم يكن له أصل لم نقبله، إن هذا حرام وهو كفر بالقرآن نفسه. لأن الله يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وإن تطيعوه فاهتدوا. فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية وليس فيه باطل وضلال. ثم قال سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ، هذا الحصر حقيقي ولا إضافي يا بحثي؟ الحصر هنا: ما على الرسول إلا البلاغ، حقيقي فيك حقيقي، وهو يجب عليه أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم. الحصر إضافة، هذا خالد يعني ينتبين حقيقي. إذا كان حصر حقيقي معناه أن غير أن ما سواه منتهي، حصر حقيقي ولا معناه ما سواه منتهي. فهل يمكن أن نقول هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يبلغ الناس، وأما أن يفعل الطاعات وبنفسه فليس عليه منها شيء؟ إذا أخبرنا أن الطاعات والصلاة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الحصر إضافي، يعني بالنسبة لما يجب عليه نحوه، يعني بالنسبة له قال: إن تطيعوا وتهتدوا وإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وما على الرسول بالنسبة إليكم إلا البلاغ المبين. أما أن يهديكم ويظلكم على الحق هذا ليس عليك، كما قال الله تعالى: ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. يفسر هذا الحصر بالنسبة لما يجب عليه نحو جنته، فإنه لا يجب عليه إلا البلاغ، إلا البلاغ المبين. مثل ما يجب عليه لا بالنسبة للعيون، لكن الحق الحقيقي هو الذي يقوم بنفس العلوم، لا شيء عليه سوى هذا. هذا إضافة، ومعنى قوله إضافي أنه بالإضافة إلى كذا، لكن إضافي يعني بالإضافة إلى كذا. كما يقول مثلا: لا جواد إلا فلان، لا جواد إلا فلان، هذا حق من غير الجواد سواه، مع أن الأجواد سواه كبيرون، لكن لا جواد إلا فلان، يعني بالنسبة إلى قبيلته مثلا، أو بالإضافة إلى بلده أو أشبه ذلك. فإذا الحصر يكون إضافيا، هو حقيقي بهذا المعنى لكنه بالإضافة إلى كذا. فإذا كان الحصر بمعنى بالإضافة إلى كذا فهو إضافي، وإذا صار الحصر بالإضافة إلى كل فهو حقيقي. طيب حقيقي هو رضا. طيب إذن ما على الرسول إلا البلاغ. البلاغ بمعنى التبليغ، بمعنى التبليغ. وأصل البلاغ أن يصير إلى غاية، وقال بلغ كذا بمعنى وصل. فالمبلغ موصل إلى غاية، وهو الهداية التي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يكون عليه. وقول المؤلف المبين بمعنى البين فيه نظر، لأنه سبق أن المبين تصف بمعنى البين وتصف بمعنى المبين لغيره، يعني الموضح لغيره، الموضح لغيره. وهذا على حسب السياق. فهنا البلاغ بمعنى البين أو بمعنى المبين؟ بما بلغ بمعنى المبين، يعني الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه وبلغه. فهنا المبين بمعنى المظهر وليس بمعنى البين كما قال. وأيهما أبلغ، المبين بمعنى المظهر أو المبين بمعنى البين؟ بمعنى المظهر، لأن المبين بمعنى المظهر بين بنفسه مبين لغيره، والبين فقط بين بنفسه قد يبين غيره وقد لا يبينه. وما الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بدلا من الكفار، ليستخلفنهم في الأرض بدلا من الكفار، فنستخلف بالبنية الفاعل ونقول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، ولنمكنن لهم دينهم الذي ابتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على بني الأبيان ويوسع له في البلاد فيمسوها، وليبدلنهم بالتخفيف يبدلنهم، والتخفيف يبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار أمرا، وقد أنجز الله ما وعده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الوعد معروف، الوعد معناه أن ينمي شخصا بما يصد، وأن الوعيد فأن يحذره مما يكره. ففرق بين الوعد والوعيد، الوعد لما يرجى من المحسوس، والوعيد لما يخشى بما يخشى من المقصود. وقد قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز الإيعاد لمخلف الإيعاد ومنجز الموعد، لمخلف الإيعاد لمنجز الموعد. وعد الله أي أنه سبحانه وتعالى التزم له بما يخزيه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان محله قلب مثل الله، والعمل الصالح محله الجوارح. والإيمان وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي ولا يكون صالحا إلا بالإيمان. لكن ولو كانت ظاهره صورة الصلاة، إذا لم يكن مبنيا على إيمان فإنه ليس بصالح. فالذي يدعو من الأمرين الإيمان والعمل الصالح لهم هذا الوعد. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا وعد. بمعنى يستخلفنهم أن يجعلهم خلفاء لغيرهم، يخلفون غيرهم في الأرض. وكلمة الأرض المراد بها الجنس، من الأرض واحدة معينة، الأرض العامة، كل الأرض، في الأرض كلها، وذلك لأن الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقول من يشاء من عباده معروف الذي يشاء أن يورثهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وعلى هذا فمثلا أرض العرب ليست للعرب، وأرض الفرس ليست للفرس، وأرض الروم ليست للروم. الأرض من الله يورثها من يشاء وهم العباد الصالحين، يورثها العباد الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن كفر بالله وعفى عن طاعته فلا حق له في الأرض، فالحق لغيره يورثها الله تعالى من العباد الصالحين. نعم. وعلى هذا فإذا قال بني إسرائيل أرض الثاني لنا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، والله كاتب هنا. إذا قال ابن إسرائيل هكذا نقول نعم، إن موسى قال هكذا لأنكم في ذلك الوقت أنتم أهل الصلاح وأنتم عباد الله الصالحين، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، فهي لكم في ذلك الوقت بلا شك. لكن لما جاء الإسلام وكفرتم به فيكون لستم أهل الله، وصار أهلها من الصالحين وهم المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له. فإذا المسلمين لما أخرجوا قبل ذلك أيضا احتلها من بعد اليهود من النصارى الروم، لأنهم كانوا هم الصالحين بعد اليهود، ثم احتلها من بعد الروم من المسلمين، فلهم المسلمين لأنهم هم عباد الله الصالحين. فكانت الأرض أرض الإنسان كانت كتبت منهم للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين، ورثها بني إسرائيل من الجبارين لأنه هم على الحق، ثم يعني اليهود يعني، ثم ورثها النصارى من اليهود لأنهم أهل الحق، ثم ورثها المسلمين من النصارى لأنهم أهل الحق. وعلى هذا فاليهود الآن لا حق لهم في فلسطين ولا غيرها من أرض الله، ما لهم حق في الأرض أبدا، لا هم ولا أي كافر، لأن الأرض إنما يستحقها من عباد الله الصالحين. لكن إن فلح المسلمين ورجعوا إلى دينهم الحقيقي الذي يورثهم الله بها أرضه، فإننا نجزم جزما بأنهم سوف يسترجعون الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فلنجزم بأن المسلمين الآن لو رجعوا حقيقة إلى دين الله بالإيمان والعمل الصالح فسوف يطردون اليهود من الأرض، لا بل سوف يطردون الأمريكان من أماكنهم والروس من أماكنهم. نسلم بهذا جزما ولا لا؟ أما ما داموا على هذا الوقت المسلمين فإنه حسب القواعد الشرعية والنصوص لا يستحقون لأنهم ما قاموا بجهاد أنفسهم قبل أن يقوموا بجهاد غيرهم ليدخلوه في الإسلام. نقول الآن أقيموا الإسلام في بينكم، أقيموا دين الله في بينكم، ثم بعد ذلك سوف ينصر الله دينه إذا قمتم به، يعني ينصر فلان لأنه فلان، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم عرب، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم سوريين، ينصر من قام لهذا الدين. فلاح الدين الأيوبي أصله عربي ولا غير عربي؟ غير عربي. ومع ذلك نصره الله على النصارى لأنه قام بدين الله. فالدين نفسه هو الذي ينصر، هو الذي سيشق عن نفسه. إن كمل فهو سلاح، وإن لم يكمل ما تقول الإنسان سلاح، يستطيع أن يحكم به، يحكم بالنصر بما في يده من سلاح. أبدا يبقى إذا لم يكن سلاح الإسلام بيد الإنسان، يبقى هناك السلاح النافذ، أي بما أقوى ما اتفق. ومعلوم أن المسلمين أضعف الأمم نافذة في الوقت الحاضر، لأنهم أمم متفرقة ومتناثرة، والعداوات بينهم كثيرة، والبغضاء بينهم كثير. هذا يدعو إلى كذا، وهذا يدعو إلى كذا، وهذا له نهج خاص. كلهم متفرقين. وقد قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا الأمر منطبق تماما على المسلمين في الوقت الحاضر. فلا اجتماع على الإسلام ولا دين قيم مقام في المسلمين. قد يوجد في سرنا قليلة لكنها لا تمثل، قد يوجد في سرنا قليلة إلا أنها لا تمثل المسلمين. يوجد فيها شيء من الصلاح من الإيمان والعمل الصالح، لكن على ضعف أيضا، على ضعف. فالحاصل أن هذا الوعد الذي هو الله حق، لا تؤمن بالذين آمنوا وعمل الصالحات، وهؤلاء هم عباد الله الصالحين الذين قال الله فيهم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. فإذا قال الذين يجاهدون اليهود الآن، إذا قال نحن سنطرد اليهود ونقيم على هذه البلاد المقدسة التي احتلوها برثهم، نقيم عليها دولة إسلامية تقود الناس بدين الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نفتروا ذلك بأنفسهم قبل أن يفتحوا هذه البلاد، حينئذٍ يتيقن لهم في النصر. وفيما عدا ذلك النصر غير مضمون، بل قد يكون بالعكس. الهزيمة هي المضمون، هي المضمون، لأن من قام بشيء وجاهد به وهو على خلافه فإن ذلك نوع من خداع الله عز وجل، ومن يخادع الله تخدعه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، في الأرض المراد بها الجنة، يعني ما أرض معينة كأرض مثلا مكة يستخلف الله في المهاجرين بدلا عن المشركين، كل الأرض. فما استخلف الذين من قبلهم، قولك من استخلف هذا في الحقيقة مثل قوله بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ذكر من باب التوكيد وبمعنى الموعود بما وعد به، يعني كأنه قال انظروا إلى هذا الوعد الذي وعدكم الله فقد تحقق في من قبلكم. فما استخلف الذين من قبلهم من مثل من بجلندي من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، صحيح. ومن بني إسرائيل أيضا بدلا عن الفراعنة، بدلا عن الفراعنة. فإن الله تعالى يقول: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها بني إسرائيل، وأورثنا القوم. يقول أيضا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بني إسرائيل في ذلك الوقت مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون يعني فرعون وزير، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. هذا الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم الذي هو ذمة الدنيا تركوه من بني إسرائيل أورثهم الله تعالى. كذلك المسلمين قال الله تعالى اليهود الذين جري عليهم بالقضاء على بني قريظة وبالتالي بفتح خيبر قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها ولم تكن عليها أبدا أورثكم الله إياه. وهذا وعد حق وقد علمتم أنتم في التاريخ أن المسلمين حينما كانوا يمثلون الإسلام حقيقة ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الإمم إدانة كاملة. وفي الحقيقة أنهم فتحوا تلك البلدان قبل كل شيء بالدين والأخلاق. فإن من عرف من صبر أحوال المسلمين دخل في الإسلام بدون أن يتساءل، ولكن مع ذلك استعانوا بالابتلاء لئلا يقف أحد في وجه دعوتهم. الابتلاء في الحقيقة اثنان ابتلاء في الإسلام ما هو إلا مدافع عن الإسلام فقط لا إرغاما للناس أن يبتلوا بالسيف، لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني صدر عن سبيل الله وقيام ضد الدعوة الإسلامية ويكون الدين كله لله. هذا هو الظاهر وهو الغالب. فعلى كل حال نقول إن من كبر أحوال التاريخ فيما قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة عرف تصديق هذا الوعد وأنه وعد تحقق ونجد، وأنه إنما تخلف بما تخلف بسبب النقص إلا في الإيمان. فتخلف النقص في أحد لأي شيء؟ نعم، لترك الأمر الصالح وهو الامتثال، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفرحوا عن مكانكم سواء ظهرنا عليهم أم ظهروا عليهم ولا فيهم برح. وتخلف النصر في غزوة حنين لنقص الإيمان وهو الاعتماد على الله عز وجل، بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم وقالوا لن يغلب اليوم من قلة فغلبوا من قلة. نعم، وهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين الإيمان أو العمل الصالح فإنه يتخلف من هذا الوعد بقدر ما تخلف من دين الوصفين. قال كما استخلف الذين من قبل. والأمر الثاني مما وعد الله به المؤمنين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، وهذا هو قرة أعينهم، قرة أعين المؤمنين أن الله يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يكون الإسلام هو المتمكن وهو الظاهر وهو الغالب، هذه قرة عيون المؤمنين. نعم، وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منه، بالنسبة للمؤمن حقا الذي يريد الإيمان والإسلام. لو سئلت ماذا تتمنى؟ ما قال أتمنى أن يكون لي سيارة فخمة وقصر مسجد ومع الثلاثة، قال أتمنى أن أجد الإسلام هو العالم وهو المتمكن في الأرض. هذه منية، هذه منية عليا لكل مؤمن. وفي قوله دينهم الإضافة إليهم فيها نوع من التخصيص ونوع من الفخر والإعجاب. الدين الذي اختاروه لأنفسهم وصار خاصا بهم، ثم في قوله الذي ارتضى لهم يصير فيها أيضا ميزة أخرى، لأن هذا الدين الذي اختاروه هو الدين الذي ارتضاه الله له أيضا، فصار هذا الدين فيه ميزة وغصة للمؤمنين من ناحيتين. أولا أنه هو الذي سلكوه واختاروه لأنفسهم، والشيء الثاني أن الله ارتضاه له أيضا ليدينوا لله به، فيكون فيه نفيتان، نفية من جهة الثالث ونفية من جهة الشارع. الثالث من دينهم، والشارع الذي ارتضى لهم، فهم رضوا هذا الدين وربهم رضيه لهم، فكان هذا الدين الذي ارتضوه لأنفسهم ورضيه الله لهم أعز شيء عليهم أن يمكن الله لهم هذا الدين. وهذا نتيجة ثانية للإيمان والعمل الصالح، الأول الاستخلاف في الأرض، والثاني أن يمكن الله لهم الدين ويثبته ويقويه ويجعله الأعلى على غيره. الفائدة الثالثة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لجزية الصرافة التخفيف يبدلنهم والتكفيف يبدلنهم، وهما بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير. من بعد خوفهم أمنا، قوله من بعد خوفهم يعني اتيان بقوله من بعد، ما قال بخوفهم أمنا، بتحقق الخوف الأول ثم يأتي من بعده الأمن. وظهور نعمة الأمن وفائدته بعد الخوف أبلغ من ظهور أمن على أمن. أولا لأنه ما تعرف قوة الأشياء إلا بضدها، فإذا قدر أن هذا الإنسان في خوف ثم أبدل بعد الخوف أمنا ظهر لهذا الأمن، يعني ظهر له من الأثر لنفسه ما هو أبلغ مما لو كان أمنا على أمن. ولذلك الآن هؤلاء الشباب من بنينا الذين عاشوا في هذا الظل الوارث النعيم الوافر من الإطعام والإطعام والجوع والأمن من الخوف، هل يقدرون نعمة هذا الأمن؟ هذا الأمن أبدا ما يقدرونه، ولا كأنه إلا أمر عادي، ما كأنه إلا أمر عادي لا يمكن أن يتبدل. وكذلك لا يقدرون نعمة السبع، ما كأنه إلا أمر عادي خلقوا عليه ولن يتبدل. لكن من ذاق ألم الجوع ورهبة الخوف ممن سبقوه ثم أدركوا هذا النعيم يعرفون قدر هذا النعيم. الذين كانوا يبيتون ليالي لا يسترون إلا من ورق الشجر إن تيسر لهم، ولا يأكلون اللحم إلا من كفاف الإبل المشوية إن تيسرت، هؤلاء هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة التي أصبحت اللحوم تلقى على المزارع من عدم الآكلين لها. فعلى كل حال قصدي أن الأمن بعد الخوف أشد ظهورا منه من الأمن على الأمن، من الأمن على الأمن، هذا لا يظهر الحقيقة. استمرار الأمن بين قوم لم يذوقوا رهبة الخوف هذا قد لا يشعر به، لكن حقيقة الأمر أن ظهور نعمة الأمن إنما يكون إذا جاء من بعد الخوف. ولا شك أن الذين خوطبوا بهذه الآية أولا أنهم قد ذاقوا رهبة الخوف، قل لا نعم، لأنهم كانوا خائفين من أعدائهم الكفار بما ذاقوه من الأذى الشديد القولي والفعل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة إلا خائفا مختفيا عليه الصلاة والسلام، حتى أظهره الله عز وجل ودخل فاتحا منصورا مؤذرا. فإذا تصور الإنسان إبدال الخوف بالأمن يجد أن للخوف أثرا كبيرا في نفسه. طيب من بعد خوف الأمن ثم قال وقد أنجز الله وعده، الحمد لله، نعم أنجز الله وعده، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على باب الكعبة عامة، معلن بالتوحيد الذي كان يحارب في مثل ذلك المكان. قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقد تحقق لله الحمد. فكانت الأصنام في جوف الكعبة وحول الكعبة، وهذا ينافي تماما شهادة أن لا إله إلا الله. وقد كان المسلمون منهم من لا يمكن من الطواف بالبيت أو الصلاة حوله، وإذا صلى حوله سفر به وأوذي، حتى إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم كان ساجدا، وكان حوله أبو جهل ومن معه من فرار قريش، فقالوا على رجل من سجد فيأتي بسلا جزير بني فلان فيطيه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فانبعث أسفى القوم فجاء به ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. نعم، فجعلوا يضحكون ويهزؤون به حتى إن بعضهم يسكت من الضحك والتفهم، إلى أن جاءت فاطمة ابنته وكانت صغيرة لا يجرؤون على أن يمنعوها، فأخذت هذا من على ظهره صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا البيت الذي كان حال المسلمين فيه على هذا الوقت، بعد مدة وجيزة وقف النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة باب حكما في قريش الذي هم فعلوا به ما فعل، وقال لهم ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وفي هذا المقام الذي يستطيع أن ينتقم كما يريد عليه الصلاة والسلام، قال لهم أقول لكم كما قال يوسف لا تسجد عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الخلقاء. فأي تمكين أقوى من هذا التمكين وعز أعلى من هذا العز؟ فصدق الله وعده تبارك وتعالى بمدة وجيزة ولله الحمد، وإلا فمن الذي يفكر أنه في خلال ثمان سنوات وخروج النبي عليه الصلاة والسلام على الوقت الذي تعرفون ثم يرجع فاتحا منصورا مؤذرا. يقول وقد أنجز الله وعده وعده له بما ذكره وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمؤلف يرى أن هذه الجملة نفية للثناء عليهم، نفية للثناء عليهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية ليس الغرض منها الثناء، بل الغرض منها استمرار الصفة من الإيمان والعمل الصالح، يعني أن هذا التمكين وهذا الاستخلاف وهذا التبديل في الخوف بعد الأمن في الأمن بعد الخوف، هذا متى يكون؟ إذا استمر على عبادة الله سبحانه وتعالى من غير إشراك به. فتكون جملة هذه حالية أو استعبيان أن هذا الوصف الحاصل أو هذا الذي وعد الله به حاصل متى؟ ما استمروا على عبادة الله وعدم الإشراف به. نعم، ثالث، خذ هذه الصفة وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه الذي هو شرط للتمكين، مع قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أربع صفات مع هذه الصفة وهي العبادة بدون إشراك. تكون أسباب النصر التي وعد الله بها الذي وعد الله به تكون خمسة عبادة الله بدون إشراك الذي أعلاه التوحيد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هي أسباب النصر الحقيقية التي بها ينصر الله عباده. ما عدا ذلك فليس بسبب من أسباب النقص. يلاحظ أن إعداد القوة داخل في ظل هذه الأشياء ولا لا؟ نعم داخل في ظل هذه الأشياء، لأنه من بنة عبادة الله حيث أمر الله به، وكل ما أمر الله به فهو من العبادات، كل ما أمر الله به فهو من العبادات. أما رجل أنا أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة، من أين يأتيه النصر؟ يتمنى النصر لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، من أين يأتيه النصر؟ لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، وثقوا إنه ما يمكن يقوم للمسلم القائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لزم ولا بد، لزم ولا بد التفرق بينهم، إلا لا؟ أنا أقول من الآن إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يلزم لزوما حتميا مؤكدا أن يتفرق، لأنه هل نشرب الناس واحد وهدفهم واحد؟ لا، هذا أمر بالضرورة. فإذا لم يكن هذا الذي شد عن الإسلام، إذا لم يكن هو نفس الإسلام صار مفارقا لنا يسلك غير ما نسلك. ولهذا قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. استعد: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل هذا أن بترك الأمر ما عرفناه المنكر يكون التفرق، وهو أمر واقع طبيعي. يقول لك يعبدون لا يشركون به شيئا، وقول لا يشركون به شيئا، شيئا نكرة في سياق بل نفي، فتعم أي شيء مما يشرك به. وليس الشرك خاصا في عبادة الوثن بأن يركع الإنسان ويسجد لشجرة أو حجر أو قدر أو شمس أو قمر، لا، الشرك أعم من ذلك كله، حتى إنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا. اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله إن لك نعبده، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. الرجل يفضل الدنيا ويقدمها على الآخرة، هل هو مشرك؟ قل لا، مشرك، نعم مشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لأن أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قوله: طريق معبد، يعني مذل للسالكين، نعم يمشون عليه. فكون الإنسان يذل للدرهم والدينار حتى قدره على طاعة الله عز وجل، هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام سماه عابدا له، عابدا له. كلمة لا يشركون بشيء ليست بالكلمة الهي، إذا كنا نتصور معناها كما جاء في التابع السنة. أما إذا ضيقنا معناها وقلنا لا يشركون بشيء، أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا، صارت ضيقة ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله أحدا، ليس في نفس العبادة فقط، بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا حقيقة، الإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا، لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه، ولكن دعونا الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يحصل المقصود. ثم قال تعالى يثقون بشيئا أن عندهم استقبل وهو يستعنى في حكم التعليل. غريب المؤلف جعل بالأول ثناء عليهم ثم جعله تعليلا، وفي الحقيقة أنه هو لا شك أنه تعليل كما قررناه، لكنه متضمن بالثناء لأن من عبد الله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيم الصلاة أي اجعلوها قيمة على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله، هذا معنى إقامة الصلاة. وإقامة الصوم يعني تعديله وجعله قويما، يرد ذلك تعويضه بالإفساد والنقص. همان إذن أقيم الصلاة افعلوها كاملة، والصلاة يعم الفرض والنفس، يعم الفرض والنفس. ولذلك إذا دخل الإنسان في نفسه وجد عليه أن يأتي به سنافرة، فلو أراد الإنسان أن يتنفل بنافلة صلاة نفل ليترك مثلا التكبير أو يترك التكبير أو يترك التشهد، إن كان مدام الأمر نفل كان كل وقت نقول له هو نفل قبل أن تكبر فيه. إذا دخلت صار الإتيان به على الوجه المشروع أمرا مفروضا أمرا مفروضا. جارس لو قال أدخلني نفل وبسد قبل راسه هنا نفل، أو أدخلني وبسد مرة واحدة أليس ذلك نفلا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنه إذا كان نفلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى وآتوا الزكاة أي أعطوها، أعطوها لمن؟ لمن يستحق. وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، بينهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ورغم ما صلح عليه وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول. الطاعة سبق أنها موافقة الأمر، فعلا للمأمور وتركا للمحذور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التمييز بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يقولها الرسول عن العهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة، وهذا يدل للمؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا، راجعوا بذلك الرحمة. فيكون هنا لعل للتردي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل انه مخاطر لا باعتبار المتكلم، فان المتكلم هو الله عز وجل لا يؤثره شيء حتى يترجع. ويجوز ان نجعل لعل للتعليم، وتكون باعتبار العلم باعتبار المتكلم، لا المتكلم يعني اطيع الله واطيع الرسول لان ذلك سبب لرحمتكم، وهذا اقرب. وإن لعل في كلام الله بل في كلام كل مخاطب أو مخاطب بالأصح تشمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعليم، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب برحمة الله. وقول لعلكم تفهمون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية: يجيب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. لما فليجيب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصلاة، لها مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن. وكتب ذلك والله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما يعني من جنس، كلاهما من جنس. ولذلك حث الله عليهما جميعا. ففيه أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن، لقوله أطيع الرسول، وهذا كامل لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولما قاله سيرا للقرآن. فيكون فيه دليل على وجوب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي التركيز عليها لأنه ظهر في وقت من الزنادقة من يقولون إنه لا يجب العمل بما في السنة، بل من صادروا كتب السنة فتحوه البخاري ومسلم صادروها وحجبوها عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال، لأنه لا تصادر الكتب وتكتب عن الناس إلا إذا كانت سببا لفسادهم ولا لهم. طيب، وقوله ويستفاد أيضا من هذه الآية إثبات الأسباب، وأن الأسباب موجبة بذاتها. من أية قد لعلكم في الحميد، حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سببا للرحمة. والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب بذاته، موجب بذاته، لكن مستقل عن الله إلا بإذن الله، بإذن الله. وأما من قال إن السبب غير موجب وإنما هو أمارة وعلامة فقط، فقوله يرده العقل والواقع، يرده العقل والواقع. طيب، وفيه فضيلة هذه الأمور الثلاثة حيث كانت سببا برحمة الله، اللي هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وفيه على أن الصلاة، دليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك لتقديمها عليها في كل موضع، في كل موضع. اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تقديم الإنفاق، فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنه تقدم. ثم قال الله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول: لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تحسبن فهي خطاب على كلام المؤلف بالرسول، على كلام المؤلف بالرسول، ولكن في احتمال ثاني أن يكون الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه بمثل ذلك، فيكون هذا أعم، يكون هذا أعم، ترى التفويت من محل يعني هو الهيد. لا تحسبن أيها المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وأما على قراءة الياء لا يحسبن الذين كفروا، فيقول المؤلف أيضا أن الضمير يعود على الرسول، يعني لا يحسبن الرسول الذين كفروا من سجين في الأرض. ولكن عندي فيه احتمال أقرب، وأن نجعل يحسبن فاعله الذين لا يحسبن الذين كفروا ويفسدون في الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن مفعولا، والتقدير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم ويفسدون في الأرض. نعم، ويكون في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه إليه المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن نقول بذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتطمينه بأن هؤلاء الكافرين لم يعجزوا الله سبحانه وتعالى، ولكنه يمري لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين الله اي فاعلين ما يعجز الله عنهم؟ الجواب لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قدير. بان يفوتون هذا تفسير الإعجاب، يعني ناجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتون. طيب، لا تحسبن الذين كفروا او لا يحسبن، هذا النهي فيما انه اذا كان الخطاب للمجاري الاسلام او لكل من يتخطابه فهو بالتثبيت والتقليل والتسلية وما السادات. إذا كان الضمير لا يحسبن الذي كفر على فلم على ما أثرنا إليه، المسائل الذي يكون مراد له التهديد. قال الله تعالى ومأواهم جهنم ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع. مأواهم أي مرجعهم الذي يؤمن إليه النار، وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع، إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي، سوف تنقضي، والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يؤمن إليه المؤمن والكافر يوم القيامة، إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولا بئس المصير، اللام واقع في جواب القتل، في وقع القتل، يعني والله لبئس المصير، بئس كلمه معروف فعل ذنب او فعل جامد لانشاء الذنب، والمصير فاعله. اين المقصود؟ بان بئس ونعم تحتاج إلى فاعل ومقصود. فلان تمتنعين يفتنها ما قلناها، وأنت أيضا لا تقول، فإن ليس من الجوانب لا تحتاج إلى فاعل ومقصود. كم يا جماعة؟ نعم وبئس، تحتاجان إلى فاعل ومقصود. الفاعل في هذه الآية ولبئس المصير هو المصير. أين المصير؟ محذوف، محذوف أو مستتر. ولبئس هي المصير، لكن ما تقول مستتر، لأن يدل مستتر فهو الفاعل. فالمصير محذوف، إما أن يقال ولبئس المصير النار أو ولبئس المصير هي. طيب، يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بموجودين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يمري لهم لا يدل على عجزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم. ثانيا، دليل على أن أهل النار مخلدون فيها لقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، كان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه مرجع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تأديب تحديد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، هي سنة أخير فبتقول هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. تدريس الآية ما يفعل ها؟ ما يفعل أيها الجنة أيها مواقع ها؟ مواقع في سورة الأحزاب. أما في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب ينتهي سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ينافع. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تأديب السنين به. فبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تأييد للنار، يشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها في أهل الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم ينتبه عليه لأنه قال عطاء غير مثيل، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا الانتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى يذكر من الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مجنون، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله من فعل ما يريد. طيب إذا الآية هذا فيها نعم نعم صحيحة، لأن هي تعلم بأن أولا إنه ذلك نجا أحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يروقوا وأحقاب أخرى أو يقال أحقابا أي مدة طويلة، وهذا لون التأديب دين عظيم. لأن التأديب هل هو ينقص عن الأحقاب؟ نعم أحقاب ما هو لا هذا ما يصير في تراب المراد بهذا، يعني لو تقول الله يجريه النار هذا الرجل الذي يبدأ بالنار فيه أحقابا أحقابا، يعني كل التأديب هو أحقاب طويلة طريق. على كل حال هذا ما يعارض التأديب بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بالعبادة وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة كونها التأديب، لأن التأديب أحقاب أحقاب طويلة أبدا، هذا ما له نهاية. هما أهل الجنة ما له نهاية، أن تتصور كيف بان الاحقاب ينفق وهي المده من السنين الى ترى احقابا احقابا احقابا متواليه الى ما لم يهدها. نعم، الحق مثلا اذا قلنا الحق ثمانيه سنه، قلنا احقابا يعني مده طويله، كل حق ثمانيه سنين الى ما لم يهدها. لو انه قال احقابا عددها كذا فنجد حتى المده المؤبده هي احقاب حقيقه، هي احقاب. على كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحديد فإنها لا تعارض صريحة حتى عدده إخرى. يعني المصابة في الحنة هي نعم أعوذ بالله. إن وهم ناقذل على التعديد لأنه لو كان حوم مؤبدة لكان نواهم آخرها آخر مقابل. وفيه أيضا دليل على سوء النار ومرفره لأن الله تعالى ذمها بقوله ولا بئس المصير. وأعلم أن ما ذمه الله عز وجل أو ما مدحه فإنه أمر عظيم لأن العظيم لا يمدح إلا ما هو عظيم جدا. يعني العظيم لا يرخي العظيم إلا وهو صحيح عظيم. لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما. أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم ولا يذم إلا ما هو مذموم وذمه كبير. نعم وعرف اللحال عظيم بالنسبة لأخلاقه لكن هذا العظم عظم إلى حد الذي يصل إليه البشر حد الذي يصل إليه البشر. لكن ربما أنا أقول هذا الرفع على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاق صادقة وليس كما هو الحال لكن إما إذا قاله كان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور عرفنا أيضا. نعم لا لا أعظم لأن يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما ذكر الله عن الجنة والنار ليس من مثل تضرب بل هو أعظم وأعظم لأن فيها شيء ما ندركه في الدين. وهذا هي من الأمور التي لا يعلمها إلا الله حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا يعلمها إلا الله يعلمها الله. ولهذا لا حسب مفهومنا أن الإنسان إذا أدرك النار يسوي يحترق ويموت لكن في النار الآخر لا يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم قال إنهم لا يؤدون حقها ويقول يا أهلية يتأقلمون معها هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لأن ذلك على أنهم يكفرون ويتألمون. فإذا من زيادة دليل على عظم سبح النار وسوءها من قول الله تعالى وصفها بهذا الوصف ولا بئس المصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تقدم فائدة التصدير الحكم بالخطاب في البداية وهو التنبيه وبيان أهميته ثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضا ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني لإيمانك يوجه إليك الأخطاء. الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان. والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان. واضح على سبب هذا الشيء نقص في الإيمان. وقول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم اللام يلتمس الضاد معناها اللام الأمر. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإناء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر المسلم ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. نعم يمكن أن يكون في ثلاثة أوقات يعني هذا تفسير للمرات المراد بالمرات الأوقات. قوله الذين ملكت أيمانكم هو كما قال المعلم من العبيد والإناء لأن الذين اسم موصول يشمل الذكور والإناث. وقوله ملكت أيمانكم أي ملكتم، وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لم يبلغوا الحلم لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا، أو لم يبلغوا الحلم يعني العقول بمعنى العقول، أي لم يبلغوا أن يكونوا بحد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد به من دون البلوغ.